نعم نعم في نفس الموضوع، في رجل بليط، في يعني هو عيلته فيها تخلف، له اخوه اثنين مجانين انا اعرفه، على جارنا هنا. ألحقوا بهما. نعم، فيدعي الان انه يعني هو اللي كان سبب في ايقاف حرب الخليج، قال تدخل اذن الله له الله. دعك يا أخي، وياتي هنا عندكم يا شيخنا أنا أعرف ويلتف على بعض الكلام. الناس اللي كانوا من اخواننا، أي نعم، بعدين الله يهدينا الله وياهم. يهديهم جميعا. فايش رايكم يعني لا تعقدوا مناظره أحد أمرين، يا مجنون يا دجال، هو مجنون وأحلاهما او مروا. في جنون في عيلتهم يا شيخ؟ بسم الله. اوعك بده يسقط نعم.